قل من مات زوجها ولها ابن وأب أيهما الأولى أن تستأذن هذه الزوجة؟ وليها في النكاح الأب. وعلى قول الثاني أن وليها في النكاح كترتيب العصبة في الميراث. والراجح التفصيل، ففي الميراث الابن في التعصبة، وفي النكاح الأب لكمال، لأن أصل الولاية له الأب. خمامة تتفطر قدماه يعني تتشقق ويخرج منها دم، لذلك الإنسان إذا وقف طويلا يبدأ الدم يتحجر في أسفل القدم ثم يتشقق ويخرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم طويلا عليه الصلاة والسلام. يقول إذا استأذنت المرأة للصلاة في المسجد الحرام فأجر الصلاة فيها أفضل من بيتها أم ماذا؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. لذلك ما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن يصلين مع الجماعة، هو المسجد ملاصق لبيوتهن. يقول في هذا الزمن كثر الفتن، فهل يجوز الحكم بمنع صلاة المرأة في المسجد؟ مثل ما سبق، يعني إذا كان في فتن في خروجها وتبرج فما يجوز، سواء كان المسجد أو غير المسجد. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فرأى ما يفعل النساء اليوم لأمرهن بعدم الخروج. يقول إذا كان أخوها الصغير حيا وأبوها متوفى فهل تستأذن من أخيها الصغير إذا كان بالغا؟ أما إذا كان غير بالغ لا. يقول كيف يجمع بين التخفيف في الصلاة وبين صلوا صلاة المودع؟ هذا ما له أصل، يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل التكبير استووا صلوا صلاة المودع. والإنسان منذ أن خرج بطن أمه وهو مودع، لكن متى الأجل يأتي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تغرب الشمس تودع أنك لن ترى الشمس، وإذا طلعت الشمس تودع أنك لن ترى الليل. يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيته خير له. نعم، سير آخر درس إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني الأربعاء الأسبوع القادم نتوقف حتى الاختبارات، والأسبوع هذا إن شاء الله نتوقف خميس وجمعة وسبت، ثم نعود أحد اثنين وثلاثة وأربعة بعد نتوقف إن شاء الله. يقول كيف وقع الصحابة في الشرك الأصغر؟ النبي اليهودي أتى للصحابة قال إنكم تنددون تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ارتدعوا عنه. فكذلك لما كان هؤلاء حديثي إسلام ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم ارتدعوا عنه. يقول ورد أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء وشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه، هل نقول أنها بركة بذاتها أم ماذا؟ التبرك بالمخلوقين الأدميين لا يخلو، إما أن يكون من الأموات فسبق أنه شرك أكبر، ومن الصالحين والعلماء ونحوهم هذا لا يجوز لم يرد به نص. والمراد بالتبرك يعني مثل ماء زمزم، أن الله جعل فيه بركة، فجاء النهي لا يجوز من الصالحين والعلماء. القسم الثالث التبرك بما يخرج من المائعات الطاهرة أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فما يخرج من يسلم لا نقول يتبرك به، وإنما يقول الله عز وجل جعل فيه بركة مثل زمزم. فكان في صحيح مسلم ومسلم كانت تأخذ عرق، كان مسلم كثير العرق، فكان ينام عندها على نطع لها يعني على جلد، فإذا قام يسلم تأخذ هذا العرق قالت وكنا نضعه في طيبنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى شعره، وأعطى أبي بن سلول لما طلب ابنه منه رداء فكف فيه يرون فيه، الله جعل فيه بركة. وكانوا يتسابقون إلى وضوئه عليه الصلاة والسلام. وكذلك النخامة كانت سبقون عليها. أما حديث الدم حجامة سبقون لا ضعيف لأنها نجسة أصلا، فالطاهر يجوز، لكن لم يبقى شيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وما يذكر عن شعره هذا كذب، كذلك عن الله ردائه أو عمامته كذب. ويجوز التبرك بما وضع به النبي وسلم يده عليه مثلا أو لمسه، فكانوا يتبركون بالمنبر اللي في عهد النبي وسلم. وآخر شيء ثبت يجوز التبرك به اعتقادا أن الله جعل فيه بركة هو المنبر، واحترق سنة 654 لما احترق كامل المسجد النبوي، فمن بعد ذلك التاريخ لم يبقى شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يلمسه المرء مثلا أو يمسح بثوبه ونحو ذلك، لأن الله جعل فيه البركة. واضح؟ يقول ما حكم قول بعض الناس فيك بركة؟ ما فيه، يا الله جعل فيه بركة. كرجل مسلم ما فيه بأس. قال أو ببركتك حصل كذا بدون اعتقاد في ذلك، يعني بسبب بركة الله جعله فيه، نعم، لكنه هو نجلب نطلب منه نفع أو ضر لا يجوز. يقول إذا قلنا بمنع التبرك بالكعبة إذن فماذا يكون معنى البركة في آية إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين؟ فالصحيح أن تكون البركة فيها ليست منه، وإنما جعل الله مباركة كزمزم، يعني بلد مبارك فيه بركة، يعني بركة مثلا مكة اجتماع الناس فيها هذه بركة، يتعارفون ويعلم بعضهم بعض وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة مباركة، فالمعناه أني أخذ تراب وتبرك فيه؟ لا، فيها بركة، فيها مسجد نبوي بركة، فيها نشر العلم بركة، فيها طاعة بركة وهكذا. استغفر الله توب إليك. قل ما حكم قول بعض جاءهم ضيف زارتنا البركة؟ إذا كان غير مسلم ما يجوز، لأن الله يقول والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأة، ما فيهم بركة شؤم. وإذا كان رجلا صالحا يعني لعل بزيارتنا ننال بركة من الله. يقول ما حكم الاستشفاء بتراب المدينة؟ بخصوصها ما فيه، لكن مسلم يقول بتربة أرضنا برق بعضنا يشفى مريضون بإذن ربنا، يعني لو شخص مثلا يده تؤلمه يبل يده ولا ويضع على الأرض ويقول هذا، وإذا كان فيها أصابع تراب يضعها على هذا المكان مثلا، وهذا وهذا مشروع. يقول هل الاغتسال بورق السدر يفك السحر؟ لا، ما يفك السحر، وإن كان بعض العلماء كعلقمة ذكر أنه يفك السحر، لكن ما يفك السحر. السحر الآن اختلف عند بعضهم شديد. إذا كان السحر مشروب بالسنة المكية يشربه الإنسان الصباح وينزل السحر، وإذا كان مرشوش في ماء يقرأ ويرش عليه، وإذا كان في عقد تحل العقد ويزول السحر بإذن الله. يقول ما هو ضابط عبارة البركة في إطلاقها في مخاطبة الناس بعضهم من لفظة أنت مبارك أو بركت بمجيئك لنا وغيرها؟ عندنا ألفاظ كلك بركة ما تجوز، لأن المسلم للإنسان فيه شر. المسلم يقول أعوذكم شر نفسي، فيك بركة يجوز، زارتنا بركة البركة يجوز، لكن مثلا فلان بارك لنا في شراء العمارة، يعني هو جعل البركة في شراء العمارة، هذا ما يجوز. غير ولو قال فلان دعا لنا بالبركة يجوز، واضح؟ وبرك فلان على هذا الأمر فاشتريناه، هذا ما يجوز والعياذ بالله، واضح؟ قل ما هي عدة الطريقة التي تشفى بها التراب الوارد في الحديث؟ هو تضع مثلا يدك ريق في يدك الأصبع أو هذا، أو ثم على الأرض مثلا صدرك وجعك تضع هنا، تقول بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. يقول صحيح أن تقبيل الحجر الأسود سببا لتكفير السيئات كما جاء في حديث الحجر كان أبيض ثم أسود بسبب ذنوب بني آدم؟ لم يصح في الحجر الأسود سوى أنه نزل من الجنة وهو أبيض فسودته خطايا بني آدم، لكن ما هو ثواب تقبيله أو لمسه لم يرد فيه شيء. يقول ما حكم قول مهنئ أبارك لك الحصول على كذا؟ يقول أبارك لك أنا أدعو لك بالبركة يجوز، لكن أنا أبرك لك يعني بركة مني لك، لا ما يجوز. نعم. بس يصير كل يوم مراجعة نص صفحة بس بالزاد حتى تتقنونه ولا يكون عليكم مضرة في المراجعة. نعم تمام. يقول هل هذا الدعاء بتربة أرضنا خاص بالمدينة؟ لا، صحيح غير خاص بالمدينة. بس إلى هنا. نعم. ويحرم في صلاة السدل، صح بكرة في صلاة السدل بسم الله الصماء. يقول إذا قال أحدنا حلت البركة بوجودك، إذا كان تفاؤلا أو دعاء يجوز، أما معناه اليقين لا. يقول هل يجوز كلمة مبروك عند النجاح مثلا؟ إيه يجوز، ما في يعني أصله مبروك مبارك لك، يعني ندعو لك بالبركة أو هذا الأمر لعله يكون بركة لك وهكذا. نعم عبد الله رسول. يقول بالنسبة للبس السلسلة التي يوجد فيها حلقة مكتوب عليها اسم الجلالة، هل في تعليقها في العنق بأس لسيما إذا علقت من باب التزين والتبرك ومحبة لبس اسم الله في العنق ومراعاة تجنبها أماكن قضاء الحاجة؟ إيه ما يجوز هذا، من هانة اسم الله عز وجل. وإذا كان يقصد بها التبرك، تقصد بها التبرك حتى لو في اسم الله ما يجوز. نعم. يقول شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا من الحديث ضعيف، يعني لم يثبت أن الصحابة شربوا من دم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بوله عليه الصلاة والسلام. نعم. لذلك قلنا الشيء الطاهر، العرق، النخامة، الريق. طيب أبسألك يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصغار، تعرف من التحنيك؟ يعني تمرة النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في فمه ثم يعطيها الطفل الصغير يحنكه، صح؟ طيب يصلح تحنك أنت أحد؟ كيف أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. لا أنا أبغى التحنيك، يعني مو بياكل ماكل بس أي ما يصلح نعطيه الآن. ليه؟ خاص لبركة ريقه. لذلك ما كان الصحابة يأتون إلى أبي بكر ويطلبون منه أن يضع تحنيك الناس، ولا غير أبو بكر. يعني يا ولد الطفل هل يؤذن في أذنه ويقام في الأخرى؟ لا، الحديث ضعيف. الوارد للطفل الصغير أنه يحلق الذكر رأسه، هذا الوارد، ويسمى ويعق عنه. نعم. ويحرم الخيلاء ويكره في الصلاة. طيب هل يجوز تقول شخص تباركت علينا؟ لا ما يجوز، تبارك لله بس، تبارك الذي بيده الملك، تبارك نزل الفرقان، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. يقول ثبتت فوائد طبية بالتحنيك، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز، بركة من النبي صلى الله عليه وسلم فقط في حياته في الريق. يقول هل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في خروج يوم حنين ما يدل على أنه عذرهم بالجهل؟ هم أشركوا بس طلبوا شركة. لو واحد مثلا، لو عندك أخ قال أبغى أغني، هتقول أنت فاسق؟ هو ما غنى بس قال، فقلت له لا حرام، قال جه خلاص. يقول قول عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، هل يدعو به العامة ونخاص به عليه الصلاة والسلام؟ البعض يقول الله يجعلك مباركا أينما كنت، شيء طيب. الإنسان يدعو نفسه اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، دعاء طيب. البركة من الله يجعلني أنفع الناس. البركة النفع والنماء والزيادة، أنفع هذا يهتدي وعلم هذا وتصدق على هذا وهكذا. طيب بسألك يا أقول حديث ريق المسلم شفاء؟ لا مو شفاء، بعض الناس فيهم أمراض ما هو شفاء. أتى النص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، نعم يا مصطفى محمد. إيش معنى اشتمال الصماء؟ يعني غير الثوب عليه، مثل لي طيب عشان ما أشرح لك. يعني شلون؟ ها هذا الثوب، ها مثلا هذا، ها بس على الكتف، ها إيه هو مثل الحرام كذا يريد أو لا، يجي ترفع هنا وهنا فيطلع هذا. طيب والسدل عكسه تماما. وش عكسه؟ يعني يدليه. ها يحط الثوب ويدليه، يحط الثوب إيش ويدل الأطراف. ها ها لا ها لا أنا ها إيه يعني السدل يدخلك ما من داخل، إيه هذا يدخلك ما شمال الصم يطلع تطلع اليدين، إيه هذا من الأقوال. طيب كف كمه شلون يعني وهو يصلي؟ ايه كذا يكره ولا لا؟ ليه؟ لا اقول لي لماذا يكره الكف هذا؟ ها ها ولا كف ثوبا ولا شعرا؟ ايه نقول لنا ليس مكمل الزينة. طيب يا عمار قالوا وتحريم الخيلاء في ثوب ونحوه، ايش معنى الكلام هذا؟ خيلاء يعني فيه ها حرمة، ها ها مثل قلم الساعة يحرم الخيلاء فيه، صحيح. طيب ايش اول ما حضرت الشرح؟ نعم يقول والتصوير واستعماله، وش معنى الكلام تصوير واستعماله؟ وش معنى كذا؟ ها ما في ايش؟ ايه التصوير نفسه استعماله، استخدم الصور علقها على الجدران علق كذا يعني. طيب خلنا نسألكم عن العصابات. احنا قلنا لكم الدرس الماضي العصابة مع الغير والأخوات إن يكون بناته، احنا قلنا الأقوال في التعصيب عشان قول ابن عباس أنها لا ترث شيء مطلقا، يعني بنت واخت شقيق واخت شقيق ما ترث. الله يقول لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقول جمهور أنها بنت واحدة مع أخت شقيقة، ونحن توسطنا بين القولين قلنا إذا كانت أكثر من ثنتين ولا لا بنات يعني تأخذ عصبة حتى يكون نجمع بين القولين، لأنه لو ورثت الثلثين وما بقي شيء تأخذ، ولو أخذت النصف كي. لكن أنتم امشوا على قول جمهور أن لو بنت واحدة تأخذ النصف ما يشترط بنتين كذا. طيب لو هلك هالك عن ب بنتين وبنتين ابن واخت شقيقة. لا ها بنتين الثلاثين بنتين ابن تسقطان. ايوه ها عصبة ها. طيب بسألك سؤال بس عشان تعرف الفرق شوي. لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ها. ها. بنتين الثلثان ها ابن الابن ابن ابن ابن وعصب بنت ابن. طيب انا سؤالي بس الحين وش يسمى ابن ابن ابن هذا؟ اي عاصب لكن له وصف. اخ مبارك اي لان لو مو موجود كم تعطي بنت ابن؟ ها ما تسقط. اي فاتى هذا عصبه صار اخ مبارك عرفت؟ اي طيب وسؤال ثاني احنا قلنا معصبة الذي في درجاتها صح؟ بنت ابن يصير ابن ابن بس قلنا او انزل من هذه احتاجت اليه الى الحين احتاجت اليه لان لو ما ورثت لو ما عصبناه ما ورثت صح؟ نعم. يا لو هلك هالك عن بنت واخت لاب بنت بنت لأب بنتها بنت واخت لأبها النصف. لا على الكلام اللي قلناه تو والجمهور اخت لأب تأخذ الباقي تعصي وصف مع الغير. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت الاب الثلاثين ايوه ها الباقي عصبة مع الغير مع الغير. طيب ايش لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن. لا انت ما حفرت من البدايه بنت وبنت ابن تعرف فرض بنت وبنت ابن النصف ايوه تمام السدس تكمله الثلثين تمام. طيب اخت شقيقه واخت الاب النصف ثلاثة تأخذ سدس تمام. طيب بنت ابن واخت الاب ايه واخت الاب ايوه الباقي تمام. عمار لو هلك هالك عن بنت ابن واب واخت الاب ها بنت ابن ايوه تأخذ كم النصف وأب السدس والباقي تسقط ليه وجود الأصل الوارث صحيح. نعم. لو هلك هالك عن عم واخت لأب وابن ها ها اخت الاب تسقط اللي ياخذ المال من هو الابن واللي يسقط من اخت الاب والعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنت واخ لاب واخت شقيقه بنت النص لا عصبة أخت شقيق هاي وخلاب يسقط ليه سقط أي وجود لأن إيش لا أيوة ها أيوة لا ها نعم ها وجود إيش وجود إيش الأقوى له أخت الشقيقة أيوة صحيح يعني إذا اجتمعت عصبة مع الغير وعصبة بالنفس يقدم أيضا الأقوى. طيب لو هلك هالك عن جد لا خلا أب سلك عن أب وأخت شقيقة وأخت لأب الأب أيوة يأخذ الباقي أيوة تسقط وجود تمام صحيح البراء. لو هلك هالك عن بنتين ابن وأخت شقيقة بنتين ابن وأخت شقيقة وأخت الأب ثلاثين أيوة وأخت شقيقة الباقي أيوة وأخت الأب تسقط ليه تسقط ليه تسقط أخت الأب إيه ليش تسقط إيه وجود أخت شقيقة من هنا صحيح نعم بكرة إن شاء الله.